ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. مرشدا، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا عند أمر الارتجاع، صح؟ ذكرنا في عروض التجارة بأن من شرطها، من شنو ذكرنا في بعض شروطها، أن تكون لنية التجارة. والنية هنا لها وصفان، الوصف الأول وهو الاقتران وكذلك الاستقرار، أن تكون نية مقترنة راجعة إلى حقيقة النية في كونها قصد الشيء مقترنا بفعله بحيث العموم، كذلك ماذا؟ أن تكون ماذا؟ مستقرة. فإن طرأ عليها طارئ بأن صارت للقنية وصارت للغلة فماذا؟ تصيرها إلى حكم آخر. يقول قائل: ما الفرق بين أنك لازم تنوي في الفعل أو في التجارة نفسها، وإذا خرجت من التجارة إلى غيرها لا تنوي؟ قالوا: لأنك إذا خرجت من التجارة إلى غيرها فرجعت إلى الأصل. كما شخص مثلا سافر ودخل لا يحتاج إلى نية الإقامة، مجرد أو فعل نية الإقامة تكفيه. أما في السفر فقالوا ماذا؟ فقالوا: يتلبس بالسفر مع النية، لأن الله سبحانه وتعالى لما خاطب عباده قال: وإن كنتم على سفري، أي متلبسين بنفس السفر. والأصل في الإنسان أن يكون مقيما أم مسافرا، أن يكون مقيما فكانت ماذا؟ كان هذا هو الأصل. فكذلك الإنسان إذا كان نوى التجارة وبعد مثلا 6 شهور 4 شهور مثلا قال: خلاص نخليها ليها، فماذا؟ فقد نقض ماذا؟ فقد نقض نية تجارته التي اشترطنا أن تقترن بالفعل فعل التجارة، مفهوم؟ قلنا النية وشرطها اقتران واستقرار، أن يكون من معاوضة، مالية. فإن كان من غير معاوضة فعند حكم آخر، يولي من المال المستفاد الذي ماذا؟ يستقبل به حولا جديدا. كشخصين ورث مال فإنه ماذا؟ يستقبل به حولا جديدا. أو إنسان هدى له مثلا سيارة، هدى له شخص سيارة، ثم لما هداها له هو نوى يبيعها، قلنا: فلا زكاة فيها على أنها عروض تجارة، وإنما تزكى على أنها من المال المستفاد. فإذا ما باعها ولو بعد سنة أو أكثر من سنة فإنما يستقبل بثمنها حولا جديدا. قلنا: وشرط أن تكون المبادلة ماذا؟ مالية. بالتالي لو أن مثلا إنسان خالع زوجته فأعطي مالا أو أعطي عرضا سوف يأتي عطات له مال، وبعدين هو شرى به حاجة شرى به سيارة مثلا، مفهوم؟ ما حكمه؟ عطات له مال، تبعوا مليح، عطات له مال شرى به سيارة، واش نشوفوا نيته، هل اشتراها بنية التجارة؟ فإن اشتراها بنية التجارة فإن باعها بعد سنتين ماذا؟ يزكي. هي ما عندهاش، عطات له سيارة ما عندهاش، حكمت المحكمة مثلا عليها مثلا 70 مليون، عندها سيارة تاع 70 مليون عطتها له، فهو عطتها له وما يبيعها، فهل تصير من عروض التجارة أم شيء آخر؟ إذا قلنا بأن أصله يكون ماذا؟ من تقليب المال، فهذا ليس بمبادلة مالية، مفهوم؟ نضرب مثال يكون أقرب. مثلا احنا عندنا ناس مثلا يرفدوا مثلا البلاستيك، ولا يرفدوا الحديد، مفهوم؟ اللي يرفد الحديد، راهو يبيع فيه ولا لا؟ يبيع فيه، كيحصل النصاب، هل يزكي؟ يقول إذا حال عليه الحول ماذا؟ يزكي، لأن أصل ماذا؟ أصل المال تاعو ماشي من تقريب المال، وإنما من ماذا؟ من صنع، من عمل أو يعمل. لكن اللي يشري عليه الحديد، اللي يشري عليه ويبيع، هذاك اللي يسموه ماذا؟ يزكي زكاة عروض التجارة. ما أدري هل أدركتم الفرق بين إنسان يلقط البلاستيك باش يبيعه، وبين إنسان ماذا؟ أيوة، والآخر مجرد ماذا؟ راه يبيع ويشري، إذا جاء النصاب بعد سنة ممكن حديد كبير ولا هكذا، فيزكيه، لأنه يصير عنده ماذا؟ عروض تجارة. أما الآخر فيشترط ماذا؟ أن يبلغ النصاب في ماله، ثم يحول عليه الحول حتى يزكيه. يشترط أن تكون من مبادلة مالية. شغل آخر ذكرناه وهو أن يبلغ النصاب، قلنا المالكية يخالفون الجمهور في بلوغ النصاب، ولا يشترطون أن يكون ذلك في العام كله، بل متى ما بلغ النصاب وقت الوجوب فيجب عليه، ولو كان غير بالغ النصاب في مدة الحول، أو تذبذب ما عرضه للبيع. عنده طوموبيل، شراء سيارة، شراءها ب60، هو نقوله شراءها ب90، لأنه هو النصاب، بعد شهرين حطها للبيع، بعد شهرين طاحت ولات دون النصاب، ولات تتباع ب60، وبعد نقوله 10 شهور عاود طلعت ولات تدير 100 مليون. هو لو أننا نظرنا إلى الحول كله نرى تذبذبا في ماذا؟ تذبذبا في النصاب، كان يسقط عليه أنه لم يبلغ النصاب في الحول كله، يعني كان الفوق عاود هبط عاود طلع، فالجمهور يرون بأنه لا زكاة عليه، لأنه يعني النصاب نفسه لم يبلغ عليه الحول. أما المالكية قالوا لا، مفهوم؟ قالوا ما دام أن وقت الوجوب قد بلغ النصاب وبنوه على ماذا؟ على ما يتعلق ب انه الربح له علاقه باصل المال، ولم يبلغ النصاب. ذكرنا كذلك ماذا؟ مرور الحول، ان يمر عليه الحول، وهذا واضح. كيف يخرج المال؟ كيفاش يخرج ماذا؟ ربع الوجه، بالاتفاق يخرجوا ربع العشر. لكن من ماذا يخرج؟ إنسان يبيع مثلا مواد غذائية عامة، مفهوم؟ يبيع مواد غذائية عامة، احنا قلنا ماذا؟ يحسب كل شيء، ما عنده من مال ونقدين، وما عنده من المواد اللي هي ماذا؟ تعبر عن نشاطه، يخرج المواد تاع النشاط تاعه، مثلا جاء موعد زكاته، هل يخرج من السلعة؟ ولا يخرج ضعف؟ جمهور العلماء على أنهم يخرجوا بماذا؟ يخرجوا مالا، لماذا؟ على يخرج مالا؟ بغض النظر لأنه أنفع، أنفع للفقير من حيث الجملة، وقد يكون أنفع للفقير غيرها غيرها. أيوة، لأنه نحن النصاب على ماذا بنينا؟ بنينا على القيمة. ما بنينا على القيمة فكانت القيمة هي الأصل، فكانت القيمة هي الأصل، فموجب ذلك أن نخرج، أن نخرج من القيمة. القيمة بس هو ما هو اعتبار القيمة بما بالذهب والفضة وفي زماننا بما يقوم مقامها من الأموال. ولذلك قالوا من أخرج من العروض فكأنما لم يخرج ما وجب عليه. فهم؟ وإن كان بعض الفقهاء كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذهب مذهب الأحناف في إجازة إخراج ما هذا وهذا، قال حب يخرج منا يخرج منا، حب يخرج منا يخرج منا، ولكن قول الجمهور أقرب الله. قد يلجأ إلى تجويزي إخراج المواد إذا ما كانش عنده نقد مثلا، أو كسدت سلعته هو لما باعها بثمن اضطراري وما دخلوش المال، ففي مثل هذه الحال قد يقال له ما يجوز لك أن تعطي من المادة اللي راك تنشط فيها، إن كانت ألبسة أو كانت مواد غذائية أو غيرها. شيء آخر وهو أنه لو كان إحنا نطالبوه مثلا بأنه من المواد، في بعض الأحيان كاين المواد تباع وهي غير قابلة للتجزئة، وإنما الذي يقبل التجزئة هو الأموال. واحد مثلا تاجر في السيارات، واش تقول له مد محرك، مد مود فيتاس، واش تقول له؟ فلذلك ماذا؟ نلجأ إلى القيمة لأنها أقرب في تجزئة ماذا؟ في تجزئة ما هو مقصود. فلا يجوز إخراج الزكاة من العروض نفسها، أي من السلع نفسها مهما كانت، إلا بشرط واحد وهو عند الحاجة والاضطرار. قال خلاص ذلك حول المسجد الأنعام سوف يأتي الأنعام، نتكلم سوف تأتي زكاة الماشية، نتكلم كيف يكون حول ما نتج عنها حول صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك لشيخنا في علمه وزده علما وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه، إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه، فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاة، ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، وكذلك العرض حتى يبيعه. وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. وعلى الأصابع الزكاة في أموالهم في العين والحرف والماشية وزكاة الفطر، ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله، فإذا أعتق فليأتلف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سوف يتكلم على حكم زكاة الدين. ما هو الدين؟ من حيث الجملة هو لزوم ماذا؟ لزوم حق في الذمة، لزوم حق في الذمة، هذا هو المعنى تاع الدين من حيث الجملة. هذا الحق سواء كان حقا لله سبحانه وتعالى من صلاة زكاة وغيرها، أو كان ماذا؟ أو كان حقا للعباد. ثم حقوق العباد تتنوع. الآن تكلموا على حقوق، ماذا الحقوق المالية؟ فكل حق لازم في ذمتك، واش عرفنا الذمة؟ مش راجع واش عرفنا الذمة؟ أتقبل الإشغال والإعمار أو البراء؟ ها؟ الشغل أو البراء؟ أتقبل الإشغال أو البراء؟ أن وصف قائم بالشخصي يسيره أو يقتضي أن يصير أهلا لأن يكون ملتزما بشيء أو ملزم بشيء. الفرض هذه هي الذمة، أن يصير يقتضي لزومه أو التزامه. الآن كان نقول بأن الدين هو حق لزوم أو لزوم حق في الذمة، فمثلا الذمة في لزوم الشيء، لو أنه حال وقت صلاة الظهر فقلنا ماذا؟ تحقق السبب الذي تعمر به تعمر به ذمته، فتحتاج إلى إبراء الذمة. أنت لم تبرئها وخرج الوقت، فإذا قلت إنه حق لله تتبع كما المطالبة به، لأنه ثمرة الدين أن يصير مالا أمرا مقلوبا، ثمرة الدين أن يصير مالا أمرا مقلوبا، وبالتالي فإنه يلزمك أن تقضيه. على الخلاف بين العلماء، قلنا فإذا خصصنا الحقوق كثيرة، الحقوق كثيرة، حق لله وحق للعباد. الآن حق العباد هنا اللي هو ماذا؟ اللي هو المال. إحنا الناس في الدين إما يكون هو الذي احتاج فاقترض، إحنا نقوله سلف من غيره، فهم هو الدائن، وإما يكون ماذا؟ هو اللي سلف غيره، فهم إما هو اللي يعطي الدراهم ولا هو اللي يجيب الدراهم. هذا حكمه وهذا حكم. بين قوسين قبل الدخول في المسألة، هذه من المسائل الكبار في الفقه الإسلامي، من المسائل الكبيرة في الفقه الإسلامي. الشيء الثاني أنه لم تثبت فيها أحاديث مرفوعة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مبنية على بعض الاجتهادات والآثار المروية في الباب، مبنية على اجتهادات وآثار مروية في الباب، ومن تعارض الأصول والأقيسة والآراء. ولذلك فالمسألة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى على الضعيف ولا على القوي؟ ده الضعيف ولا بالقوي؟ قوي ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين. هذا بالضعيف مفهوم، وعليه دين. جماهير العلماء على أن الشخص إذا كان عليه الدين، ذمة، الناس تسلم، هو عنده ضرر. لأن أول مشكلة راح يقابلنا وهو هل هو فقير أو غني؟ اللي سألوا له فقير ولا غني؟ ها؟ رجعوا لأصله، إذا كان فقير، إذا كان غني وغني. مفهوم؟ خلافا لمن يرى بأن الشخص مثلا صار مدين وصار المال الذي عليه أكثر من المال الذي له، يقول لك ماذا؟ فيدخل ضمن الفقراء. لا، هذا الوصف المديونية لا ينافي وصف غيرها، مفهوم؟ إلا في حدود معينة كالإفلاس وكذا، هذه مسألة أخرى. فإذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالشخص الضعيف اللي الناس تسألوا، مفهوم؟ اللي عليه دين. فالجماهير على أن من عليه دين فإنه ينظر في ماله الذي عنده، وينظر في الدين الذي عليه. هذا ابتداء، أنه ينظر في المال الذي له وفي المال الذي عليه. إذا قلنا في المال فهو ماذا؟ المال الموجود. الآن إذا وجدنا بأن المال اللي عليه قد المال اللي عنده، ولا المال، لأنه عندنا ثلاث صور، المال اللي عليه أكثر من المال اللي عنده، ولا المال اللي عليه قد المال اللي عنده، ولا المال اللي عليه أقل من المال اللي عنده. مفهوم؟ مثلا فرضا إنسان عنده نقوله مثلا 200 مليون، عنده 200 مليون ويسالوا له 200 مليون، هذا مال ماذا؟ قد أتى على مالي، يزكي ولا ما يزكيش؟ فلا زكاة، لا زكاة على قول المصنف رحمه الله تعالى، لأنه قد أتى على ماله كل ما بقالوش مال. مفهوم؟ لكن لو كان عليه دين مثلا أو هو كسب 200 مليون ويسالوا له 100 مليون، هنا أقل منه، ما أقل، وعنده 200 مليون كما نقولوا الموجود عنده 200 مليون ويسالوا له 100 مليون، بغض النظر يرجعها ما يرجعهاش، عندك شيء آخر. لا عشان آخر. الآن شحال قالوا؟ قتلوا 100 مليون. هل يزكي ولا يزكي؟ لماذا؟ لأن المال الذي عنده قد بلغ النصاب. عنده 200 مليون ويسالوا له 150 مليون. عنده 200 مليون ويسالوا له 150 مليون. شحال قالوا؟ 50 مليون. 50 مليون نقصت من النصاب ولا ما نقصتش؟ نقصت من النصاب، وبالتالي فعلى قول المؤلف أو أنقص ينقص من النصاب. في هذه الحال ماذا؟ كذلك ماذا؟ كذلك لا يزكي. فإذا في الحالات ثلاث، إما أن يكون ما عليه أكثر مما له، وإما أن يكون ما عليه مثل الذي له، وإما أن يكون الذي عليه أقل من الذي المؤلف قال مثله أو ينقص، على ما قالش أكثر، لأنه من باب أولى، لأنه من باب أولى. مفهوم؟ لكن هو هذا كله، ولكن استثنى مسألة واحدة ثم قال إلا. مفهوم؟ استثنى ماذا؟ استثنى حالة، وهي أن نظرنا في هذا الشخص فوجدنا عنده ماذا؟ أموال، مايش نقود سيارة مثلا، مايش نقود، عنده تراب، مايش نقود، عنده تراب، عنده مثلا سلعة راهي مثلا في كاش مكان ولا. قال في هذه الحال ماذا؟ في هذه الحال يزكي، في هذه الحال يزكي، لأن لديه ما قيمته تغطي ذلك النقص، وذلك ما آله إلى المال، لأنه هو الغرض كيبيحة ولا السيارة كيبيحة. مفهوم؟ السيارة كيبيحة، فإنه ماذا؟ هذاك يولي له ماذا؟ يولي له مال. هذا هو مقصود المؤلف به. الإشكالية الآن، لماذا لم يرى جمهور العلماء الزكاة على من عليه دين؟ لماذا؟ بعضهم قال لأنه يكون عليه دين كأنه ماذا؟ لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم، لأنه منشغل بماذا؟ منشغل بحاجته الأصلية، وهي ماذا؟ إرجاع الأموال إلى أصحابها. لكن هذا قلنا فيه شيء من النظر، لأن الوصف به المديونية لا ينافي الوصف بالغنى، الوصف بالمديونية لا ينافي الوصف بالغنى. هو في الباب ماذا؟ في الباب آخر، ماشي، هو قيسة ولعل أقربها أنه ملكه غير تام، وممكن عنده عدو الدراهم اللي سلفه، لكن تعلق بها حق الغير. قلنا ونحن إلى الملك رأينا فوجدنا فيه ضعفا بتعلق حقوق الغير به، فإنه يصير ماذا؟ ملكا غير تام، لا تجب فيه الزكاة. والذين أوجبوا عليه الزكاة لعموم العملات، ولكن جمهور العلماء على أنه لا زكاة رقم عام. قال إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ربع ما فيه وفاء لدينه. ربع العقار معروف. يقول هم يقسمون ما يملكه العبد من أراضي وبنايات إلى عقار وربع. العقار كل أصلين ثابتين، كل أصلين ثابتين لا عتبة له، والربع كل أصل ثابت له عتبة. الأخر كي الدار، الأخر اللي عنده اللي عنده تراب، الأخر اللي عنده اللي عنده الدار. وبعضهم يعمق في العقار، يقول العقار سواء كان في عتبة ولا ما فيش عتبة، برضه ولا بيت ولا غيره، هو يبعث فيه خاصة على العام. السلام عليكم. ما في أو ربع ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال، فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. قال رحمه الله: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. الآن الديون عند العلماء، عند جمهور العلماء أن الديون تنقسم إلى قسمين: ديون باطنة وديون ظاهرة. ديون باطنة وديون ظاهرة. وشنو هو الدين الظاهر وشنو هو الدين الباطن؟ الدين الظاهر بعضهم يحدد الدين الظاهر، يحدده الماشية و لا والنقد. النقد ما عندك في الدار. زكاة ما تزكيه من الحرث أو ما تزكيه من الماشية، هذا اسمه ماذا؟ ظاهر. لماذا ظاهر؟ لأنه عنده علاقة بالساعي، هو اللي يجي واللي يخرص يحسب، هو اللي يجي يحسب لك. أما الناس في ديارهم يجيش واحد يحسب الأضرار، فلذلك قالوا هذا اللي يجي له الساعي وكذا اسمه ماذا؟ ظاهر. وهذاك اللي إنسان راهو عنده واحد ما شافه ممكن لا يسموه ماذا؟ يسموه الباطن. ذهبوا المؤلف رحمه الله تعالى على التفريقة في الديون بين الظاهرة والباطنة، وهو مذهب ماذا؟ مذهب الجمهور. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن الإنسان إذا كانت عنده الديون الباطنة هي التي تسقط عليه الزكاة وفق ما تقدم. ديون الباطنة هي التي تسقط عليه الزكاة وفق التفصيل الذي ذكرناه. أما إذا كانت عنده مواشي وعنده ثمار، زروع وحبوب وثمار، فقالوا فهذا ولو كانت عليه ديون فلا تسقط الزكاة عنه. ما وجه التفريق بين هذا وبين هذا؟ ما وجه التفريق؟ قالك وجه الفرق، وهو أن الباطنة ينميها هو بنفسه، ففيه ماذا؟ فيه تنمية خارجة عن ماذا؟ خارجة عن ذات الشيء. أما المواشي تنمو بنفسها بخلق الله سبحانه وتعالى وتنميتها، وكذلك بالنسبة للحبوب وغيرها والزرع شكون اللي ينميها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي ينميها. لكن الأموال من الذي ينميها؟ النقد الذهب والفضة والدراهم شكون ينميها؟ لا ينمي الإنسان كان يخليها ما تنموش، لكن المواشي يخليها مع بعض فينزل الذكر على الأنثى فيقع. الحبوب كذلك يرميها فيسقيها الله عز وجل فتنمو. فلذلك قالوا يفرق بين ما كان النماء بنفسه وما كان النماء بتدخل ماذا؟ بتدخل الإنسان فيه. هذا شيء آخر، وهو قالوا وإن كان هي من باب الحكمة فقط ولا ترتقي أن تكون ماذا؟ قوية في التعليم، لكن قد يستأنس بها. قالوا لأن الأموال الظاهرة الناس صراها فتشوف نفوس الفقراء إليها، فيجدون من أنفسهم في منعها. أما الأموال الباطنة شكون يقول لك بلي فلان لازم يزيد كيلو ما على بالكش انت. فقالوا اما الباطنات فلا يراها الناس فلا تتشوف انفسهم اليها. وان كان قلنا هذا من باب ماذا؟ من باب الاستئناس فقط لا يقع الا اثار هذا شيء اخر ممكن ورث ممكن ما عندهاش. فاذا قالوا فقلنا من باب الاستئناس فقط موش حجه قويه او مما يحتج به في مثل هذا التفريق. لكن الاولى لعلها فيها شيء من القوه لانها مبنيه على الاصل الذي ذكرناه من قبل وهو قضيه النماء. قضيه النماء هذا شيء. الشيء اخر وهو انه الصحابه وهذا اقوى ما عندهم عند الجمهور وهو ان الصحابه رضي الله عنهم لما وحتى في العهد النبوي لما كانوا يذهبون لجبايه الاموال من المواشي والزرع ما كانوا يسألون الناس هل عليكم ديون أو لا ديون ولا ديون عليكم. فبقيت على ماذا؟ فخرجت عن الأصل في كونها وإن كانت ماذا؟ للشخص عليه ديون تعليقة الحق الغير فلا تنزل عليها هذه التنزيلات. وهذا ماذا؟ دليل فيه شيء من القوة. فلا يعلم أن في العهد النبوي أو في أحد الخلفاء الراشدين أنهم كانوا يسألون أصحابهم مباشرة يجي عندهم شحال عندك الماشية شحال عندك كذا ويدي مفهوم يروح كذلك لأصحاب الزرع شحال عندك كذا وكذا وكذا ويأخذ النصيب الذي يستحق من الزكاة. الأموال الباطنة خرجت عن ماذا؟ خرجت عن هذا للمقتضيات التي ذكرناها. وبالتالي ففرقوا بين أموال باطنة والأموال الظاهرة. ولذلك قال رحمه الله تعالى ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمرين ولا ماشية اللي هي قلنا تقدر أن تنحي كامل هذه تقول الديون أو الزكاة الظاهرة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه وكذلك العرض حتى يبيعه وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الأصاغر الزكاة في أمواله. الآن سوف يتكلم رحمه الله تعالى عن الحكم القوي اللي هو يسال الناس الأولى ضعيف للناس تسال وكان به هو يسلف الناس بالناس الله هل نحسبه المال هذا كي يرام سلفه ولا ما نحسبهش مفهوم. لذلك قلنا هذه المسألة لا يوجد فيها ماذا حديث مرفوعة في الباب وإنما هي إطلاقات وعمومات النصوص المتعارضة مع ماذا مع بعض القواعد الفقهية والقواعد الأصولية المتعارضة. الآن نحن إذا أرجعنا على قصر نخرجوها على ماذا على تلك الأسس والمبادئ الأولية التي ذكرناها. نحن إذا نظرنا إلى هذا المال ومال الشخص هو ملكه صح ولا لا؟ لكن هل يمكن أن يتصرف فيه؟ مش عنده. فقالوا فتملكه غير تام. فلما كان تملكه لمال غير تام ماذا؟ لا زكاة فيه. مفهوم؟ لا زكاة. فنرجعوه إلى هذا الأصل ما قلنا أقيسة وكذا لكن إحنا نرجعه لهذا المبدأ وإلى المسألة ماذا خلاف فيها كثير. لكن هو قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. الآن هم ذكروا لهذا الدين شروط. مثلا جيت أنا سلمت الإنسان دراهم سلفت له مثلا 200 مليون ما عنديش سلفت 200 مليون فسلفت له 200 مليون أعطيني دراهمي ما نعطيه ما عنديش. واحد المرة جات لي مثلا سيارة سوى 200 مليون هل أزكي على السيارة؟ هل أزكي على قيمتها؟ أزكي على قيمتها؟ الله يزكي والباطن لما استلمت لا قالوا اشترطوا ان يستلمه نقدا أما إذا استلمه عرضا مفهوم، إذا باعه استقبل به ماذا؟ حولا جديدا مستأنفا. قالوا إذا شرطه أن يكون أصله مال ويرجع له مال، أصله مال ويرجع له مال. مثلا جيت أنا سلفت الإنسان سيارة تسوى 200 مليون، مفهوم؟ سلفت له سيارة تسوى 200 مليون، راح سافر دار بيها ودار دار دار عام وهو يدور بيها. بعد عام قال يا ودينا السيارة تكسرت وخسرت وكذا، هاك دراهم هي عام وهي عنده، والمال هذاك أصله ماذا؟ أصله من شيء ملكي، صح ولا لا؟ هل أزكي ذلك المال لأن الجاز تعالى؟ لأن أصله ماذا؟ ليس نقدا، هو عارض، وكان عارض هذاك ماهوش نقد، مفهوم؟ ما عطيتلوش دراهم، مفهوم؟ فقالوا اشترطوا أن يكون ماذا؟ في أصله نقدا، وأنك إذا قبضته قبضت ماذا؟ قبضت نقدا لا عارضا. هذه موجودة عند الناس، كاين بزاف الإنسان يسلف ما يقدرش يخلصك، بعد يقول لك يخلصك بسلعة مثلا، مفهوم؟ فتتكرر عند الناس. الرأي عند المالكية دي أنه اشترط أن يكون ماذا؟ الأصل مال، وكي يقبض يقبض مال، وأن يحول عليه الحول هذا باين، وأن يبلغ النصاب. سلفت له 40 مليون، أو نقول سلفت له 80 مليون، بلغ النصاب ولا ما بلغش؟ جاء هو حبيبي وكذا وكذا وبيني ما كانش مخرج، رجع لي 90. في مثل هذا يجوز، ما كانش شرط، ولا يريد هو استمالة قلبي حتى أقرضه مرة أخرى. هكذا بيناتنا محبة، محبة خاطر، قال هاك 90 مليون تاع صاحبي وحبيبي، الله استنيت عليا بزاف وكذا، هاك 90 مليون. هل أزكيه؟ لأن الذي حال عليه الحول هو ماذا؟ هو أصل المال اللي أعطيت له، ماشي 90 مليون، 80 مليون، وبالتالي لم يحول عليه الحول. مفهوم؟ فالشرط أن يكون ماذا؟ نصابا قد حال عليه خلقت، مفهوم شوية؟ المهم هي مسائل اجتهادية، لكن نحن نصل إلى ما أراده المؤلف وما تقرر في مشهور المذهب، وإلا في تفاصيل الكلام كثير من الخلافات. مفهوم؟ إذن فاللي عليه زكاة، احنا قلنا في الأول إنسان مثلا سلف لك، مثلا جاليك مثلا أن الحانوت تاعو راح يفلس، أنت وياه عندكم نشاط واحد، أنت وياه عندكم نشاط واحد، مثلا أنتم مثلا تبيعوا مثلا مقصارا مثلا، مفهوم؟ جاليك قال لك سلف لي 50 قفطة، الآن أنت سلفت له دراهم ولا سلفت له عرض؟ سلفت له عرض، مفهوم؟ معاك سلفت له عرض، بس حتى راك فاتح حانوت وتبيع، وتشري، مفهوم؟ فاتح حانوت وتبيع وتشري، قال هذه 50 قفطة، 50 قفطة هذه من خرجت؟ خرجت من محل يبيع هذا الشيء، فصارت ماذا؟ راجعنا إلى أصل قيمتها. قال إلا إذا كان تاجرا محتكرا، هنا قال وكذلك العرض حتى يبيعه، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان محتكرا، هنا في هذه الحال يحسبوا معه. أما إذا كان ماذا؟ عارض ماذا؟ غير محتكر، إنسان عندي طوموبيل حبيت نبيعها، بعتها الإنسان، بعتها الإنسان، أنا كيف بعتها له؟ بعت له وشنو؟ ولا عليه دين وشنو؟ دين دراهم. الإنسان طوموبيل ولا الإنسان دراهم؟ الإنسان دراهم، حال عليها الحول وما رجعها ليش؟ عام عامين وبعدها جاء 3 سنين رجعها، أعطاني دراهم، نزكيهم عام ولا على 3 سنين؟ عند المالكية على عام، لأن هذا مدير وليس بمحتكرين. أو أهل مدير وليس بمحتكر. فرق بين إنسان يدور السلع هذا يزكي كل عام زعما عطيت له هذيك 50 جبة أو 50 قفطان تبقى تزكي عليها لأنك أنت أصلا فاتح حانوت باش تبيع وتبقى تدير ماذا وتقلب الأبواب. فقالوا تزكي عنها كل ما كل سنة بخلاف الوضوء. هذا هو الفرق عندهم ما بالج. ولهم في ذلك ماذا أصل وهو أنه يرجعونه إلى أصل الزكاة في الاحتكار وأصل الزكاة في الإدارات. إنه هذا كي يبيع ولو بعد 5 سنوات باش يزكي وهذا ما دمره يبيع ويشري يبيع ويشري يزكي كل سنة ولو بقات السلعة 5 سنين وهي في الحانوت 10 سنين وهي في الحانوت 20 سنة وهي في الحانوت ما يهمنيش. مفهوم؟ تفضل. قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه فإذا لم يقبضه إذا ما قبضوش إذا ما قبضش الدين مثلا جالك إنسان قال لك أنا ميسال لي دراهم راني نسال دراهم عندي 500 مليون أنا نهضر غير بالملايين وحنا عندي 500 مليون مفهوم وراني نسال لصاحبي 200 مليون شحال لو كان تجمعها شحال راهي 700 بصح صاحبو مازال ما رجعهاش هل نحسبوها ولا ما نحسبوهاش الكلام اللي فات كامل مفهوم سواء إذا زكى عنها كل سنتين ولا إذا زكى عنها ماذا لسنة واحدة فمبني على القبض كي يقبض يصير ماذا قد تم ملكه وصار ماذا صار يتصرف فيه كي تم الملك تاعه ماذا يتحقق في حقه وجوب أداء ما أمر الله سبحانه وتعالى به مفهوم مش مفهوم. قال رحمه الله تعالى وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. أيوة كما قلنا ما يكونش ما فإنه ماذا يرجع إلى أصله وهو أنه كي يقبضه ويحول عليه حول يزكيه. وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرف والماشية وزكاة الفطر. أنا تكلمنا عليه وهو زكاة الصبي زكاة غير البالغ اللي ما بلغش وعنده درهم. إنسان مات وخلى لأولاده درهم. الأصل أن الأحكام التكليفية على البالغ العاقل. هذو ماهوش بالغين. صح ولا لا؟ فهم يزكوا؟ هما ما يزكوش ولكن من يتولى أمورهم يجب عليه أن يزكي ذلك المال. لماذا؟ لأن حق الله يتعلق بالمال نفسه تعلق بالشخص تعلق ماذا؟ بالمال نفسه. فضل. قال ولا زكاة على عبدين وكذلك بالنسبة للعبيد قلنا أحكام العبيد إنما تذكر في زماننا وتقرأ حتى تخرج عليها المسائل النوازل وكذا وحين تكون عندنا بعض المسائل لا تجد لها ممكن دليلا من عمومات الكتاب وإطلاقات النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وغيرها فتلجأ إلى ماذا؟ إلى أن تشبهها بقول فقيهين في مسألة معينة ومن أحكام العبيد مفهوم. وكذلك بالنسبة لأحكام العبد إذا ثبت فيها دليل من نصوص شرعية وظهرت فيها العلة وكانت العلة نفسها فيما استجد من أحوالنا والمسائل والنوازل التي عندنا فنقيس عليها. وكذلك العبد لا زكاة عليه قلنا سواء قلنا بأنه يملك أو لا يملك. إذا قلنا ما يملكش أو ظهر الأمر أما إذا قلنا يملك فلأن ملكه غير تام لتعلقه بحق سيده. ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله فإذا أعتق يعني زمان على أنواع يقدر يكون عبد 100% يقدر يبدأ يشري فيه روحه هذه أمور ممكن إحنا ما عدناش لا ما عدناش زمان مثلا يقول للسيد تعال يا ودينا نشري روحي باش يقول لي حر قال شحال نعطيك قال أعطيني 200 مليون يبدأ يعطيله بالعقل دوكا هو عطاله 100 مليون فما زال عنده جزء من الحرية وجزء من الرق حتى يكمل كلش ولا صاحب السيد يقول له خلاص راك خلاص ما تكمل ليش الله يسهل عليك. فكي يقول له الله يسهل عليك ولا يكمل له ما يكون عنده دراهم يبدا الحول كيما الذي اسلم فهم الذي اسلم من تما يبدا الحول تاعو بمجرد ماذا بمجرد حريته فضل صلى الله عليه وسلم. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا ما يتخذ للقية من الربا والعروض ولا فيما يتخذ للنباس من الحلي. الآن الأصل في الزكاة أصناف الزكاة الشريعة هي التي تعينها لماذا؟ لأن الأصل في أموال الناس هي ماذا؟ هي الحرمة. قدروش حنا نلزموا الناس أن خرج الزكاة منها وخرج الزكاة منها وجاءت النصوص الصريحة في ذلك. ليس على العبد في فرسه ليس على المسلم في فرسه ولا خادمه ولا عبده صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه ما ليس على العبد في مثل هذه الأمور صدقة. وبالتالي فكل ما خرج عما ذكرناه من الماشية التي سوف تأتي والماشية واللي قلنا بهيمة الأنعام ماشي أي شيء ماشي مثلا إنسان عنده مثلا عنده حاجة غير الدجاج مثلا عنده دجاج يربي الدجاج ما تجيش تقول له يجب عليك الزكاة فيها هيا عندك شحال 70 دجاجة هيا خرج 5 دجاجات لا مفهوم لا يجوز هذا اعتداء على أموال الناس. إنما تجب الزكاة فيما ورد فيه النص مفهوم أو ظهرت علته فقاس العلماء عليه كما الأموال النقدية تعدوها ولا مثلا الأسهم اللي موجودة في زماننا هذه مثل الزكسة مفهوم هذه مثلا قاسها العلماء على معنى على الذهب والفضه مفهوم باتحادها في العله وكان المهم هي اشواط حتى وصلوا الى هذه النتيجه اشواط من المنهجيه الفقهيه حتى وصلوا الى هذه النتيجه. لكن ليس لاحد ان يقول زكي ما تزكيش طلع لا هذا هوى مفهوم. اذا مما لا يزكيه المرء ما خرج عما ذكرناه من النقدين وما الحق بهما وبهيمه الانعام والزروع والثمار الذي حددناها مفهوم. فكل ما خرج عنها فلا زكاة فيه. اللهم إلا إذا حدث للناس أحوال يظهر فيها شيء من المعاملات وشيء من الأمور الأعيان فالعلماء ينظرون فيها هل تلحق أو لا تلحق مفهوم. قال ولا فيما يتخذ للقنية وكذا وكذا ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. الآن الحلي فقط فيه مشكلة هذا اللي فيه تعارض ماذا؟ تعارض أصلين ما ورد فيه الدليل فذاك. لكن الأدلة في باب الحلي عند العلماء إما أنها لا تصح الكلام فيها قديم كما قال أبو عبيد فقد تكلم الناس فيها قديما وإما أنها غير صريحة كقول صلى الله عليه وسلم مثلا في كما في الصحيحين لما خطب النساء فقال تصدقنا ولو من حليكن. هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة اللي هي زكاة الفريضة أم لبواسة الناس على جهة الإطلاق ثم لو كانت هي حقيقة في حليين هل كأنه من باب تخيير مفهوم ولو من حلي ولو كي يقول لك تصدق ولو من كذا كأنني ماذا خيرتك في المتصدق به. فإما تكون نصوص غير صريحة وأما الصريحة فقد اختلفوا فيها اختلاف المال اختلاف كبير. لذلك هذا بناه على ماذا؟ بناه على أصل وهو إذا نظرنا نحن إلى كونها ذهبا إلى كونها ذهب ففي الذهب ماذا؟ الزكاة. وإذا نظرنا إلى أنه هذا للقنية وللاستعمال وما كان للاستعمال فإن النبي أخبر عنه بأنه نشئ فيه ليس على العبد في خادمه ولا فارسه لأنه ماذا يستعملها هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل نلحقها بهذا ولا نلحقها بها. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في الموافقات هذا من تعارض ماذا من تعارض الأصول فلا يمكن فيه الجزم ولا النفي من من من من, من المجملات. فدائما يحتاج العلماء إلى ماذا يحتاج إلى الترجيح. اللي صح عنه الحديث ما عندوش مشكلة فهم. أما اللي يرى بأنها مثلا مما دخلها الاستعمال وبالتالي فترجع إلى أصل واللي لك للأصل اللي ذكرناه من قبل وهو النمل. هل الحلي الذي تستعمله المرأة بالنماء أم لغير النماء؟ هنا لما كان لغير النماء فقالوا لا زكاة فيه، نستدل على ذلك قلنا بأصل ماذا؟ بأصل أنها مايش مما يتطلب منه النمو، ولأن الأصل براءة الذمة، ولما روي من الآثار لأنه خلاف قديم، وكما الصحابة كعائشة رضي الله عنها ما كانت تخرج زكاة الحلول. هنا تجد ماذا؟ في استعمال العلماء لمثل هذه الأصول يطلع ويهبط. حنا نذكر ماذا؟ قول المالكية فيها. المالكية لا يوجدون الزكاة في الحلي، لأن الأحاديث عندهم لم تصح، واعتمدوا على قول عائشة رضي الله عنها فقالوا لا زكاة فيها. لكن هل لا زكاة فيها على جهة الإطلاق أم لا؟ فنظروا فقالوا فإن اقترب إلى ما إلى النمو، اقترب إلى النمو فعلا وقصدا فيصير ماذا؟ فيه الزكاة. نضربوا مثال، امرأة عندها ذهب، امرأة عندها ذهب وتكريه دوكا ميكرو الروب ميكرو كلش، عندها ذهب في حالوتها وتكريه للنسب في العرس مثلا، تزكي أو لا تزكي؟ قال كان تزكي لأنه صار تتطلب فيه ماذا؟ نماء المال. فهم؟ راكم معايا؟ الآن إذا ابتعد عن الاستعمال، هو متى يكون مستعملا؟ إذا كان ماذا؟ كان حوليا. مفهوم؟ إذا كان حوليا. عندك مرة جات لي قالت لي يا ودي عندي ذهب في الدار مكسر. ذهب مكسر. أول سؤال سألها تقول هذا مكسر مدقدق ولا يقدر يتخدم؟ تقول لك لا لا يقدر يتخدم. أنا ماهوش مكسر ماهوش مهلوك. مفهوم؟ أنت راكي ناوية تخدميه ولا ناوية تخليه كيما راه؟ فإن نوت هي أن تصلحه ودل على أنها ماذا تريد ماذا؟ أن تستعملها. لكن إذا قالت لك أنا ما عبهاليش بها ومحطوط تماما ما نستعملوش، قالوا فماذا؟ صار بمنزلة التبر، كل هذاك الذهب ماذا؟ اللي راه ماهوش مخدوم. قالوا كذلك إذا تهشم، احنا اللي نسموه الذهب قاصي، على اسمه الذهب قاصي؟ لأنه تتعطيه له يعاود ماذا؟ يذوب كامل، اللي هو ماذا؟ يولي كأنه قطعة واحدة وثلاثة. قالوا كذلك إذا كان مهشما، إذا كان مهشما فإنها ماذا؟ فإنها تزكيه. أما إذا كان ماشي مهشم قال هذا يقدر يتسقم. تقول لك يقدر يتسقم، تقول له واش راكي ناوية؟ تقول لك يا ودي ناوية نسقم، تقول لها ما خلاص ما تزكيهش، لأنك راح تستعمليه لأنه راح يولي حولي للاستعمال. إذا قالت لك أنا ما راحش نسقمه. مفهوم؟ هنا تقول لها ماذا؟ ما راح يولي كأنه كتلة تاع ذهب مرمية، كما الذهب اللي أصلا أوجبنا فيه الزكاة فقالوا تزكيه. ماليش إلا فهمت. فإذا نظروا إلى ماذا؟ نظروا إلى ابتعاده أو قربه من النمو والاستعمال، ومن هنا تقع اختلافاتهم في الاجتهاد. راكم معايا؟ تفضل. قال ولا فيما يتحرى للباس من الحلي. والذين يقولون العقوبة. اللي يقولوا العقوبة. كاين مرات تجي تقول لك الشدايد الحدايد. الحدايد الشدايد. لازم تزكي عند المالكية تزكيه. عند المالكية تزكيه. لأنها كأنها ماذا؟ كأنها نوت الاستفادة منه. نوت الاستفادة منه، خليته العقوبة. مفهوم؟ يقولوا احنا العجائز بزاف، قعدت شدايد الحدايد ونخليها العقوبة وكذا وكذا. نقول لهم ماذا؟ ما دام كأنها صارت بمنزلة ذلك التاجر الذين راه التجارة في الرهن أحكام أخرى. الرهن هو أحكام أخرى. تفضل. قال؟ قال رحمه الله تعالى: ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. احنا عندنا شوف عندنا بالنسبة لما يستفيده الإنسان عندنا ثلاث صوالح. حاجة يستفيدها من تدوير المال اللي هي التجارة، مفهوم؟ هذا الملكي يسموه شنو؟ يسموه الربح. عندنا حاجة شريتها باش نكريها لأستغلها في الكرة، هذا يسموه المالكية الغلة، مفهوم؟ كاين إنسان أو مريح في الدار جاه ورد أو مريح في الدار جاء إنسان قال له هاك 200 مليون صاحبه جا من ليطرونجي قال له جا من الخارج قال يا ودي هاك 20,000 دولار ولا 30,000 دولار تاع صاحبي تاع زمان ونشتيك وبداو هكا. هو استفاد مالا عند المالكية يسمى ماذا؟ فوائد، المال المستفاد. اللي الحاجة شراها باش يكريها يسموه ماذا؟ الغلة، مفهوم؟ والمال اللي راه يقلب به طعام ويتاجر ما يسموه ماذا؟ اللي يخرج منه يسموه ربح. ما قلتش معايا؟ إذا عندنا المال المستفاد والغلة والربح. الربح خلاص هضرنا عليه، حوالان وربح حوالان أصلي، مفهوم؟ الآن الغلة، الإنسان عنده سيارة، شراها باش يكريها، ولا سيارة أجرة مثلا باش يرفد بها الناس، مفهوم؟ الزكاة تاعو كيفاش تكون؟ دراهم اللي يدخلهم وشنو؟ إذا حال عليهم الحول يزكيهم، مفهوم؟ الآن إذا كانت ماذا؟ مع خلاف عند المالكية في الغلة هذه أنا مانيش حاب أخوض فيه، مفهوم؟ إنه عنده وجوه وصور وكذا. الآن نروحوا للمال اللي استفادوا هو عنده مثلا عنده 40 مليون في الدار، جاتو 70 مليون ولد 70 مليون يزكي يستقبل حولا جديد. عنده هو 100 مليون وجاتو 100 مليون وجزء مثلا هو في اول رمضان الحول التابع، مفهوم؟ جاء في نقول ربيع الاول دخلوا له دراهم مازال ما لحقش رمضان، صح ولا لا؟ جاتو 100 مليون واحد اخرى، مازال 100 مليون ماشي تاع تجاره، اذا تاع تجاره حاجه اخرى ماشي تجاره، جاتو هكذا ولدها مثلا او وهبت له، مفهوم؟ جاء ربيع الاول مازال ما لحقش هو الحول، في الحق رمضان تاع 1445 هذا مثلا في 1444 في 1445 واش يزكي؟ 100 مليون يزكي على 100 مليون الاولى 100 مليون الثانيه كاين حاله بعض العلماء واش يقولوا لك ممكن تكثر عليه الاموال وتتخلط له يدير حول يولي يزكي دراهمه كامل في هذاك اليوم، مفهوم؟ يزكي دراهم. لكن لو نظرنا الى الاصلي فنقول ماذا؟ لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وهذا قول الجمهور خلافا لخلاف الأحناف. إذا عندنا المال اللي يجي من ربح التجارة، المال اللي يستفاد الإنسان من هبات وإرث وغيره، ومال من خلال الاستثمار، احنا بنسموه الاستثمار، مثلا كرة تاع دار، كرة تاع أوموبيل، تاع سيارة مثلا، هذا كي يدخل الدراهم يحول على النصاب على ماذا؟ كل اللي صار على الدراهم يدخلوا يزكيه، مفهوم؟ هذا هو قصد المؤلف رحمه الله تعالى. يدخل فيه الزكاة في حال كانت القيمة ظاهرة، يعني يورث له مثلا إبل أو أبقار، يعني فيأتي السعي في الأغنام. تلحق به، واش يشغل نحن بالنسبة للمواشي واش يشوف؟ خلاص هذا هو إذا مستثنى. كاين زكاة المعدن، احنا ما عندناش دوك، احنا دولة اشتراكية، اما المناجم. فهذه في ممكن في البلدان اللي عندهم ماذا؟ حرية التنقيب، احنا مؤمن كل شيء، مفهوم؟ قداش احنا الأحكام الركاز ما كانش، وهي دفنوا الجاهلية، الإنسان لقى تاع يغرطى ولا تاع مصيليسة كاش كراسك ولا تاع ذهب. وزارة الثقافة مباشرة مروحش قال خرج العصور وخرج الخمس إلى ما كانش هذه الأحكام. وكذلك فيما يتعلق بالمناجم، ماشي إنسان يحفر يلقى الذهب مؤمنة، مفهوم؟ مؤمنة. والجزية الجزية ما كانش.